إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتزودوا من حياتكم لمماتكم، ومن صحتكم لمرضكم، ومن شبابكم لهرمكم، وبادروا هذه الأعمار أن تسترد فإنهن عواري، بادروا الليل والنهار فإنهما يعملان فيك فاعمل فيهما، فإنهما يعملان فيك فاعمل فيهما. وسلوا الله التوفيق والإعانة، واعلموا أنما هما اثنتان، الكلام والهدي. فأحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إخواني في الله، ها هنا مسألة خطيرة قل من ينتبه لها ويفقه فيها. يقول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. مع أنهم آمنوا ببعض، فلم ينفعهم هذا الإيمان بالبعض، بل قال الله: أولئك هم الكافرون حقا، أكفر الكافرين، بلغوا حقيقة الكفر، كما قال عن أضدادهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو أكفر ممن كفر به كله. وقلما يفهم هذه المسألة بعض الناس، فيقول: نقبل إيمانه ويكون معنا فيما آمن فيه، ومع أعدائنا فيما كفر فيه. المنافقون يا عباد الله آمنوا بألسنتهم، ولفظوا كلمة التوحيد بأفواههم، وصلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا، وقبلوا من الدين ما وافق أهواءهم. فهل نفعهم ذلك؟ قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين. أصبح المنافق أشد من الكافر الذي ما آمن بشيء، لأنه أراد أن يتخذ بين ذلك سبيلا، أراد أن يفرق هذا الدين ويجعله عضين، يؤمن ببعض ويترك بعض. المشركون يا عباد الله وحدوا توحيد الربوبية. إذا سئلوا: من خلق السماوات والأرض؟ من الذي يطعم ولا يطعم؟ من الذي يجير ولا يجار عليه؟ قالوا: هو الله. ولكنهم لا يخلصون له في العبادة. فهل نفعهم ذلك؟ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. بل حتى في الإخلاص، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هل نفعهم الإخلاص يوما من الدهر، يوم أخلصوا ووحدوا ونسوا ما كانوا يشركون؟ لم ينفعهم، أكفر من غيرهم. أهل الكتاب يا عباد الله، كثير منهم يقولون: لا إله إلا الله، ويشهدون أن عيسى رسول الله، وأن الأنبياء موسى وإبراهيم وداود وسليمان أنبياء الله، ويصلون ويتعبدون، هل نفعهم ذلك بشيء؟ قال الله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء، مهما عملتم لستم على شيء، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال سفيان: هذه أخوف آية عندي في كتاب الله، لأنه ما يعنى بها غيرنا، فمن لم يقم الدين وليست إقامته أن يعمل به كله قد يعجز، لكن من رغب عن شيء من الدين فلم يقمه ولم يظهره رغبة عنه أو افتياتا أو اتباعا لغير سبيل المؤمنين، فكل ما عمل من الصالحات فليس على شيء، لستم على شيء، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وهذه خطورة من أراد بعض الدين ورغب عن بعضه، وأراد أن يفرق بين الله وبين دينه، وأراد أن يقول نؤمن ببعض ونترك بعض، وأراد أن يتخذ بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. يا عباد الله، أعجب منها، والقرآن عجب كله، الآية التي سبقتها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. يا سبحان الله، هذا القرآن هو الهدى والنور. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي كله، وإن لم تفعل لم يحتسب لك ما مضى، فما بلغت رسالته. وهذه خوطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لن يترك شيئا ولن يرغب عن شيء، وإنما يعنى بها من زعم أنه من أتباعه، ممن تصدى للعلم والدعوة من عامة المسلمين. إن رغب عن شيء من الدين فما بلغ. اليوم يوجد علماء وأناس يزعمون أنهم دعاة وأمثالهم، يبلغ ويجتهد، لكن فيه أشياء من الدين يرغب عنها لرغبة العامة أو الخاصة، كالكلام في الجماعات المحدثة ورؤوس أهل البدع بأسمائهم، ويرغب عن سبيل المؤمنين ويكتم، ويظن أنه في بلاغه الأول قد انتفع. ما بلغت رسالته، ما مضى لا يحسب لك. لو قلت أعجز ولكني لا أرغب عن دين الله لكني أعجز، فإن إنكار المنكر على درجات. أما من رغب وهو عزيز، كأن يكون في هيئة مشهورة أو له منصب عند العامة، فيحدث بما يوافق أهواءهم ويسكت عما ينفرهم عنه، ويظن أنه على شيء. آيتان في كتاب الله متواليتان، الأولى فما بلغت رسالته، والتي بعدها لستم على شيء، لستم على شيء، كما قال الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في من صلى وترك ركنا واحدا من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يحسب لك ركوعك ولا سجودك ولا قراءتك، فإنك لم تصلي، حتى تقيم الصلاة كما أمر الله، كما أمر الله، إلا في العجز صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، اتقوا الله ما استطعتم. أما ترك بعض الدين وتريد أن تتخذ بين ذلك سبيلا فلا. من الناس من يزعم أنه يجاهد وأنه يعلم، فإذا جاءه أمر من الدين كطاعة ولاة الأمور أو قول الحق بالحكمة، لا تصدق أحدا بكذبه ولا تعنه على ظلمه خاصا أو عاما، بالحكمة، إذا جاءته أشياء في قلبه منها حزازة تركها، وظن أن علمه وتعليمه الأول انتفع به، لستم على شيء، ما بلغت رسالته. ينبغي أن نفهم هذا الأمر الخطير، حتى إن جماعة من الصحابة سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، فزاد بعضهم ونقص، فغضب عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر خطير يذهب ما سبق من عباداتهم، حتى قال فيما قال: أما أنا فأفعل كذا وكذا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولم ينتفع بما سبق، من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك أيها الإخوة، لما قامت الأشعرية قام العلماء العقلاء الراسخون وقالوا: ليسوا على شيء، بل هم أشد من الجهمية الذين أنكروا جميع الصفات. وهؤلاء أثبتوا الصفات العقلية وجحدوا الصفات السمعية، وأرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال السجزي والقحطاني في نونيته، والهروي في ذم الكلام، قالوا: هم أخس منهم في الباطن وأجحد وأكفر، لأنهم كالمنافقين مع الكفار، أرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا حتى يؤمنوا به كله. لكن بلينا بجماعات من المتأخرين ممن لم يفقه في أمر الله، يقولون هم معنا من أهل السنة فيما وافقونا فيه، وهم مع أهل البدع فيما وافقوهم فيه، فنؤمن ببعض ونعفو عن بعض ونتقارب معهم أحيانا ونتباعد أحيانا، وما علموا أن هذه القاعدة تنطبق على إبليس، فإنه قد وافقنا في أشياء من الحق كإثبات الربوبية وبعض الصفات والقدر وغير ذلك. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. العاقل يقول: إما أن تؤمن بالكتاب كله ولا تشاق الرسول ولا تتبع غير سبيل المؤمنين، وإلا نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. القدرية لما قالوا: أما الخير فالله هو الذي يقدره ويخلقه، وأما الشر فلا، تنزيها لله، كفرهم عبد الله بن عمر وقال: أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. وكفرهم السلف، ما نفعهم الإقرار ببعض الحق حتى يقروا به كله، حتى يقروا به كله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآن من تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قلت له: تعلم تعلم، لا تفعل شيء إلا إذا تأكدت أنه يرضي الله وليس يرضي نفسك، فإنه قد يشتبه عليك إذا جهلت ما يرضي الله مما يرضي نفسك، قد يعرض عن هذا ويظن أن إنكاره ينفعه، لا ينفعه. حتى يسلم حقيقة، يستسلم وينقاد. أهل العلم إذا قلت له: اعمل، بلغ، أدي زكاة العلم، يظن أن جلوسه ينفعه. وقد جاء في الأثر أن الله قال بهم: فابدأ، إنهم كانوا لا يغضبون لغضبي. ما نفعتهم العبادة ولا العلم في النجاة من خزي الدنيا. بهم فابدأ، لا يتمعر وجوههم، لا تتمعر غضبا لي. هكذا الإسلام، وهكذا في كل الأشياء. تجد ما منا إلا: لا والله، لا وربك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طهارة القلب أمام النص. الإسلام الحقيقي هو الاستسلام والانقياد والرضا. ليس في قلبك حرج من شيء من دين الله، ليس في قلبك غل على الحق أو على الخلق. لو جاءك ما تكره فهو خير لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واعلموا أن من قال أؤمن بهذا وأترك هذا أنه أكفر ممن تركه كله، ولا ينتفع بشيء حتى لا نخدع عن ديننا. قال الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. حتى لو كان بنية صالحة، إن لم يصحبها علم أفسد أكثر ما يصلح. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له: اتق الله، اتق الله، لا تتصرف إلا إذا تأكدت أنه يرضي الله، أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم ولا بئس المهاد، ما نفعه ذلك. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، باع نفسه لله ورضي عن الله، فهو يتقلب مع الحق ويدور معه حيث دار، لا يرغب عن شيء، له سلطان على نفسه وعلى هواه، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام كله، وإلا لن تنتفعوا ببعضه إلا في العجز. المراد لا ترغبوا عن بعضه، لا يكون في صدوركم حرج فيذهب الماضي سدى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هو الذي يوهمكم أنكم تنتفعون ببعض الحق إذا تركتم بعضه وأردتم أن تتخذوا بين ذلك سبيلا. والقرآن فيه أن هؤلاء هم الكافرون حقا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، هل أوضح من هذه البينات؟ هل أوضح منها؟ فإن زللتم بعد ذلك كله من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وله الحكمة والعزة. إنما القدر قدرته على قلوب العباد، فيحول بينهم وبين قلوبهم، هذا يأخذ بناصيته وهذا يحول بينه وبين قلبه. إنما القدر قدرة الله على العباد، القادر القاهر العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا عباد الله، لا ترغبوا عن شيء من دينكم فتهلكوا، ولا تغتروا وتظنوا أنكم تنتفعون ببعض إذا رغبتم عن بعض، ولا تغتروا بمن يزعم أنه من العلماء أو المجاهدين أو الدعاة أو المصلحين وهو يبلغ بعض ويرغب عن بعض، ويظهر بعض ويكتم بعض، ويريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا. لا تغتروا به، إن كنتم قد قبلتم عن الله كلامه فإن الله قال لأشرف خلقه فإن لم تفعل، أي تبلغ الدين كله، وإن رغمت أنوف وإن رغمت معاطس وإن احمرت حدق وإن انتفخت أوداج وإن تفرق الناس عنك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس على قدر صدقك في البلاغ وعدم كتمان شيء منه، يكون نصيبك من العصمة أن يفتنوك في دينك، أن يؤذوك. وأما إذا اصطفاك الله للشهادة فهذه من العصمة. الآيات السابقة لها قصة طريفة. كان عمر رضي الله عنه يصلي أحياناً الضحى ويدخل في مربد الله وينادي شباباً قد قرأوا القرآن ويتدارسونه بينهم، ويأمرهم أن يقرأوا ويتدارسوا وهو يسمع، يبتغي حدة عقولهم وأفهامهم. وكان عمر فقيهاً في أمر الله، منهم عبد الله بن عباس والحر بن قيس بن أخي عيينة وغيرهم. فاستدعاهم مرة وقال اجلسوا تدارسوا القرآن وأنا أسمع أنتفع منكم. فتدارسوا هذه الآيات، ومن الناس من يعجبك قوله إلى قوله ومن الناس من يشري نفسه. فقال ابن عباس لرجل جنبه، اقتتل الرجلان ورب الكعبة الأول والثاني، فسمعها عمر قال ماذا قلت؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين. قال أقسم عليك ماذا قلت؟ قال يا أمير المؤمنين إني رأيت رجلا يغير المنكر، فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ورأيت رجلا آخر قد باع نفسه لله، فعلمت أن هذا لن يصبر على هذا وهذا لن يصبر على هذا، فقلت اقتتل الرجلان. فقال عمر لله تلادك يا ابن عباس، لله درك، فهم عميق. وهذه قالها علي رضي الله عنها لما قرأ هذه الآية، قال اقتتل الرجلان ورب الكعبة. اللهم فقهنا في دينك، اللهم نعوذ بك أن نكون ممن يريد بعض ويرغب عن بعض ويريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا. اللهم اجعلنا أفقه الناس في أمرك، وأبصرهم بشرعك، وأقومهم بحقك بتوفيقك ومعونتك. اللهم اجعلنا ممن يبلغ البلاغ المبين،